Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد إتي الأشخاص نينشو أنا 私 أنا وأنت 私とあなた نحن الاثنان 私たち هو 彼 هو وهي 彼と彼女 كلهما 彼ら الرجل 男性 المرأة 女性 الطفل 子供 عائلة 家族 عائلتي 私の家族 عائلتي هنا 私の家族はここにいます أنا هنا. 私はここにいます。 أنت هنا. あなたはここにいます。 هو هنا وهي هنا. 彼はここにいます。そして彼女はここにいます。 نحن هنا. 私たちはここにいます。 أنتم هنا. あなたはここにいます。 كلكم هنا. 彼らはみなここにいます。